أيهن الأولى هذه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأثابك الله يا أخي. يقول: كثر عند بعض الناس تقديم صيام 6 من شوال على قضاء أيام الفطر من رمضان، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، واللي عليه قضاء من رمضان ما صامه باقي، ثم أتبعه 6 من شوال، فالذي عليه قضاء واجب يبدأ بالواجب قبل النفل، وصيام 6 من شوال نافلة، حتى في ثبوت يعني الحديث فيه ما قال كما في كما قرره الحافظ بن رجب رحمه الله في بعض كتبه، غاب عني اسم الكتاب، فضائل الظاهر فضائل رمضان، لطائف المعارف، وظائف العام، لطائف المعارف فيما وسام، نعم، فيما لوظائف العام من من فيما لطائف المعارف، والله ما في مواسم العام خفي عني صوتك، لكن تذكر لطائف المعارف فيما لرمضان، لا لمواسم العام من الوظائف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ماشي، نعم، لكن هي لطائف المعارف، نعم، لطف الله بنا وبكم. على كل حال، ما يقدم صيام 6 من شوال على قضاء أي نعم الفطر، ولو فاتته أيام 6 لا بد أن يقضي الواجب، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، والقضاء فريضة، والست من شوال نافلة حتى لو فاتت. أي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. هل الكفار يشملهم الحديث؟ أمتي، أمة الإجابة وأمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، والأعمار يعني في هذا. الله صح النوم، أنا أعطيتك الورقة، أعطيتك الورقة ولا لا؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي، نعم ورد هذا، لكن أمتي، أليس الكفار من أمة الدعوة؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الاستجابة هم المسلمون، أمة الإجابة هم الذين أجابوا الرسول وأسلموا، أما أمة الدعوة فيشمل من لدنه إلى قيام الساعة. لا، نعم، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار، فأمة الدعوة شاملة. أي نعم، وإذن يدخلون في هذا. وسؤالك يا أخي الآخر يقول: لماذا نسبت جريمة اللواط إلى النبي لوط؟ من قال لك أنها نسبت إلى لوط؟ صاحب السؤال، إذن سؤالك جريمة. لوط ما تنسب له جريمة اللواط، لكن اشتبه عليك. أي نعم، اسمه لوط صحيح، لكن هل تنسب له جريمة اللواط؟ يا أخي حسن السؤال، حسن السؤال نصف الجواب. أستغفر الله وأتوب إليه، غفر الله لي ولك وللمسلمين. طبعا لوط لا تنسب له جريمة اللواط عليه السلام، لوط نبي اسمه لوط، لكن حيث وقعت هذه الجريمة في قوم لوط، أول ما وقعت في قوم لوط ف اشتق لها اسم، أي نعم، من هذا الاسم، وهي خبيثة، وأصلها في اللغة لا يدل على خبث، يقال لاط الحوض يعني مسحه بيده، يلوط حوضه، إذا قامت الساعة آخر من يصعق رجل يلوط حوضه يغسله، فهذا أصله في اللغة، ارجع إلى القواميس تجد أنها كلمة تعني يعني الغسل أو تعني المحت أو شيء من هذا الكلام، لكن لما وقعت في غير موقعها، يعني في غير موقعها ووقع فاحشة كما وصفها الله عز وجل، نعم استبشعت ورجم أصحابها، بل انتزعت بلدتهم وقلبت عن آخرها، وأتبعوا بالحجارة، وتسمى بحيرة لوط، أي نعم مكان قريتهم، وماؤها خبيث ثقيل. نسأل الله العفو والعافية. أي صحح العبارة بس، أين الموقع الذي خرج الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان إناء فيه ماء، كانوا يعني ظمأ، فأتي بإناء ووضع أصابعه فيه ونبع الماء من بين أصابعه، معجزة، آية لنبوته صلى الله عليه وسلم. أما يعني المكان اللي هم فيه أو الموقع لا أدري. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وجدت مبلغ 60 ريال في حديقة بالمدينة المنورة، ليش تأخذ المبلغ؟ أي لقطة في المدينة لا تلتقط، في حديقة، في طريق الحجاج، أي نعم، ولو خارج المدينة، في طريق الحجاج ولو خارج المدينة، طريق الزوار، اللقطة في المدينة لا تلتقط، في مكة لا تلتقط، فكان الواجب عليك أن تركتها، أخذتها الآن يعني وغيرت مكانه، أشير عليك يعني حتى لو أعدتها ربما لا يجدها صاحبها، لكن من باب الاجتهاد أشير عليك أن تتصدق بها، فإن تبين صاحبها تغرمها له وتكون الصدقة عنك، أو تعطيها الأمانات هنا، ربما يأتي صاحبها ويسأل، أو تصرف في مصرف يكون صدقة لصاحبها. على كل حال إذا وجدت شيئا كثيرا أو قليلا في المدينة لا تلتقطه، لا تلتقط لقطة المدينة ولا مكة. ها وأنا وش قلت؟ ها وش قلت بعده؟ وش قلت بعده؟ قلت أو تضعها في الأمانات، قلت هذا ولا ما قلت؟ إذن فات، غفر الله لي ولك. نعم. ها الحذاء كتاب ولا حذاء؟ وليش تأخذ الكتاب؟ لق من وجد بدلا عليه حذاء فيا لقطة، هذا وهي حذاء، الكتاب أغلى. أقول الكتاب أغلى ولا أنت على مذهب يعني أن يعني غلول الكتب ليس غلولا، العلم يعني يلتقط أن وجد، ما يصلح هذا. على كل حال الكتاب ثمين لصاحبه، سيعود صاحبه إليه. أنا ما فهمت سؤالك. يرحمك الله. الطلبة. أي. والطلبة يعني استغنوا عنها؟ استغنوا عنها في العام الذي مضى. ردها إلى المؤسسة، إلى وزارة المعارف. خلها مكانها، أجل أحسن لك. أبرأ لذمتك. أي نعم نعم. إذا كنت محتاجا لها لا تبطل، والأحوط أن تفدي فدية أذى، مخير بين 3 أشياء: تذبح شاة، أو تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام. فدية أذى أين أحوط لك. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اي اي خلى لهي امهات 500 تبرك. اي نعم خلها، اتركها، غمض عنها وامش، ما عليك منهم، ذمتهم. هم الذي خالفوا، هم الذين خالف، من التقطها خالف. وش يدريك لا الرسول أبخص منك، لا تلتقط لقطتها. أي نعم، دعها ولو ذهب أصفر، لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أخوان، هذه الشاة في البر خارج المدينة، سئل عن الإبل فقال ما لك وما لها، عليها سقاؤها وعليها يعني ترد الماء، ما ثم سئل عن الغنم أو عن الشاة قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا بالبر، ها هي لك أو لأخيك أو للذئب، أنت لابد يعني إذا ظهر أخوك وطلبها أي نعم، أو للذئب إذا كنت يعني، أو أنت الثالث، الله المستعان. نعم، وعليكم السلام. لو كلمتك، هذا ظهار، إذا كلمها أثناء هذه المدة فهو ظهار معلب، يقول أكون ولدك وأنت تكوني أمي. لو كلمتك خلال 3 أيام أو خلال شهر فأنت أمي وأنا ولدك، فهذا ظهار إذا كلمها معلب.